بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وقت من الأوقات كان في شاب عاوز يتعلم إزاي يكون من أسياد في العالم السيف اللي احنا بنسميها سورد ماستر. فدي لعبة من ألعاب الكاراتيه. وبعدين قالوا إن في واحد راجل ياباني، بس الراجل ده تقاعد عايش فوق جبل، روح له يمكن يقبلك. الشاب ما ضيعش وقت إطلاقا وراح رايح على طول لهذا الرجل وفضل قاعد. الراجل سابه أسبوع من غير حتى ما يتكلم معاه ولا كلمة. وبعدين في الأخير قال له أنت عاوز إيه؟ قال له عاوز أتعلم أكون سورد ماستر، يعني أكون من الأقوياء، من رواد العالم في السيف. فقال له طيب أنا ما عنديش مانع إن أنا أقبلك. فالشاب كان سعيد جدا جدا، قال له شوف أنا هنا عايش لوحدي، فبنضف الرز وعندي كده زي بير بطلع منه مية، فهتبدأ تساعدني فيهم وهنتدرب. فالشاب قال له أنا ما عنديش مانع. قال له ابدأ على طول دلوقتي وطلع لي المية من البير. فبدأ يطلع له المية، قال له بقى اعمل لي الرز. بدأ يعمل الرز وخلاه على كده لمدة أسبوع، 7 أيام متكاملة، ينظف له الأرض، يطلع له مية، ينظف له الرز. لما في الآخر الشاب راح له قال له أنا مش جاي هنا عشان أضف لك رز وأطلع لك مية من البير وبعدين أضف لك الأرض وأطلع لك مش عارف إيه، أنا جاي عشان أتدرب. فالراجل قال له أنا سعيد جدا إنك لاحظت وهنبدأ التدريب من دلوقتي، روح بقى اعمل لي الرز. فالولد راح تاني يعمل الرز وهو مش واخد باله وعمال يفكر بتفكير سلبي. الراجل الياباني طلع من وراه ومعاه سيف خشب وطخ راح خبطه من وراه. فبيبص الشاب وراه ما لقوش، لا اختفى. وفضل الراجل الياباني ده يعمل فيه كده لمده اسبوع متكامل، يخليه اول ما ينشغل يطلع له من مكان ما ويروح خبطه وبعدين يختفي، يخبطه وبعدين يختفي، لغايه ما الشاب الصغير ده بدا يولد جواه حاسه ما كانش جواه، بدا يشعر ان في حد حواليه، بدا يدرك بالسمع اللي ما كانش عنده قبل كده، بدا يدرك بالبصر اللي ما كانش عنده قبل كده، بدا يدرك ادراك داخلي. اصبحت الطاقه بتاعته متسعه، اصبح الراجل يجيله من اي مكان كان يمسك له السيف على طول. وبعدين في يوم من الايام الراجل كان مشغول، فطلع وراه الشاب وبيضربه بالسيف، راح الراجل راح ماسك السيف. وهنا الشاب قال له ممكن تقولي لو سمحت انا اتعلمت ايه في الاسبوع ده؟ قال له اتعلمت اهم حاجه في القوة الذاتية اللي هي أساس التغيير في الإنسان، أساس التقدم والنمو. قال له إيه هي؟ قال له الإدراك. قال له يعني إيه؟ قال له الإدراك إنك تدرك أنت فين، ده بداية التغيير. إنك تدرك بتفكر إزاي، ده بداية التغيير في أفكارك. إنك بتدرك بتركز على إيه، ده بداية التركيز، بداية التغيير. فالإدراك 50% من التغيير. إن لم تدرك شيء هتستمر عليه، وآجي بداية التدريب اللي هنعمله. لما نيجي نفكر في الإدراك، وبدون الإدراك ممكن يحصل لنا إيه، وبالإدراك ممكن نستفيد إيه، كل ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. لأن الإدراك فعلا هو بداية التغيير، الإدراك هو بداية التغيير، والتغيير هو بداية النمو. من غير إدراك الإنسان مش ممكن يتغير إطلاقا. لو أنت بتعمل حاجة معينة سلبية إزاي ممكن تغيرها طالما لا تدرك إنها فعلا سلبية؟ زي ما تعودنا باستمرار، أنا بدأت الحلقة دي بقصة هبدأها معك وزي العادة بمراجعة، بس المراجعة هتكون سريعة شوية عشان أقدر أحط لكم وقت أكتر في المحتوى. فلما بدأنا، وأنا على فكرة زي ما قلت لكم إن أنا براجع باستمرار عشان خاطر الذاكرة المتتابعة، فهنا لما أجي أقول لك بدأنا الأول حاجة في التوكل على الله سبحانه وتعالى والأساليب الستة اللي اتكلمنا فيها، وبعد كده بدأنا نتكلم في قدرات الإنسان اللا محدودة، وبعدين بدأنا نتكلم في المفهوم الذاتي، وقلنا على تفاصيل المفهوم الذاتي إنه مكتسب، إنه ديناميكي، وإنه منتظم. وعشان خاطر تخلي الجزء المنتظم يكون ديناميكي وجزء ديناميكي يكون منتظم، لازم تعمل حاجه اسمها التغيير التدريجي. وبعدين اتكلمنا على شويه حاجات انك تعرف بالظبط انت عايز ايه، انك عارف لو قاعد دلوقتي اكتب حاجه كنت عاوز تعملها وبعدين ما عملتهاش، واكتب 3 أسباب ما عملتهاش ليه، وبعدين اكتب 3 فوائد لو عملتها هتستفيد ايه. وبعدين ابدا في التغيير شويه شويه وشوف نفسك جوه التغيير ده، هتبص تلاقي تبدا تحسن شويه شويه في مفهومك الذاتي. النهارده هنتكلم على الادراك، لان المفهوم الذاتي نفسه اول حاجه جواه هي الادراك، والادراك ادانا معنى، والمعنى كون لنا لغه، واللغه جواها قيمك واعتقاداتك وادراكك معنى الاشياء بالنسبه لك وجهات النظر. فانت بتخرج العالم خارجي بهذا الادراك وبهذه اللغه وبهذا المفهوم الذاتي. فلما حد بيختلف معك في الراي بتدافع عن مفهومك الذاتي، مش مجرد راي، ده مفهومك الذاتي بحاله. وده اللي احنا اتكلمنا فيه وقلنا ازاي ممكن تقدر تعمل تغيير في المفهوم الذاتي. عارفين اكتر من 90% من سلوكياتنا تلقائية بنعملها من غير ما نفكر، وده تعميم، ممكن يكون تعميم ايجابي جدا، ممكن يكون سلبي جدا. ان احنا ممكن نخش غرفة زي دي وعارف ان في كوبس نور هينور لك النور، ده تعميم وتعميم ايجابي، بس ممكن الانسان يعمم تعاسته ويلغي سعادته، يعمم حاجة معينة ويحكم على نفسه بيها. ففي الحالة دي أصبح التعميم سلبي. لما نيجي ندرك إن احنا بنعمم سلبيا، لما ندرك بنعمل حاجة سلبية بنبدأ نغيرها. وزي ما قلنا إن أكتر من 90% من سلوكياتنا بنعملها من غير تفكير. عارفين احنا بنعدي بأربع مراحل علشان خاطر نقدر حاجة توصل تبقى عادة. أولا العقل الواعي. العقل الواعي بيكون ما عندوش فكرة عن حاجة إطلاقا. فطالما العقل الواعي ما عندوش فكرة عن حاجة إطلاقا، بالنسبة لحاجة أنت عاوز تتعلمها هتبص لها. العقل اللاواعي هو المسؤول عن مخازن الذاكرة، ما عندوش مخازن، ما عندوش تخزين، ما عندوش ملف للذاكرة دي. وساعتها العقل الواعي بيبدأ يبقى عارف إن في حاجة ما بيعرفهاش، بيبدأ يتعلمها، وبعدين العقل اللاواعي بيبدأ يخزنها. معنى إيه الكلام ده؟ مثل بسيط. بفرض إن أنت فاكر أنت شايف الناس كلها بتسوق وأنت كمان عاوز تسوق سيارة. نزلت تسوق لقيت نفسك ما أنتش عارف تسوق، فبدأت تكتشف إنك ما بتعرفش تسوق. هنا العقل الواعي بدأ يكتشف إنه غير ماهر. فالعقل اللاواعي ما عندوش مخازن، ما عندوش ملف بالنسبة للحتة دي. هتبدأ تخرج عشان تتعلم السواقة. فخلاص اتعلمت، تيجي تسوق تلاقي ما عندكش، زي ما بنقول عليها ما فيش مش عارف بالظبط تظبط نفسك ازاي، مش عارف الديركسيون فين والبدال فين، عملت بص على كل حاجة وجرب ما تكررها أكتر من مرة. إيه اللي بيحصل؟ أصبحت تلقائية. عشان كده معظم التغيير لاواعي، وكمان معظم التغيير لاواعي، ومعظم التعليم لاواعي. لما نيجي نتكلم عن الإدراك، الإدراك بخليك تدرك إن في حاجة غلط بتعملها في حياتك محتاجة تغيير، أو أنت ما بتتقدمش بالدرجة اللي أنت عايزها، فبتبدأ تقيم وتبدأ تركز. فلولا الإدراك الإنسان يعيش في ضياع، لولا الإدراك الإنسان يعيش في لخبطة، لولا الإدراك الإنسان يعيش في أهداف الآخرين، لولا الإدراك ممكن الإنسان يحس بوحدة، يحس بإحباط، لولا الإدراك مش عارف أفكاره بتروح فين، مش عارف تركيزه فين، مش عارف أحاسيسه فين، مش عارف سلوكياته عاملة إزاي. عارف إن معظمنا عايش، لما قلت لكم 90% من سلوكياتنا تلقائية، معظمنا عايشين بأساليب تلقائية، ومعظم الناس ماشية في الشارع عايشين اللي أنا بسميها الحياة اللاواعية. يعني إيه الحياة اللاواعية؟ دي قصة حقيقية. اتنين متجوزين قعدوا من الأول قصة حب كبيرة 3 سنين، وأهلها ما كانوش موافقين، وبعدين أخيرا وافقوا. لما وافقوا واتجوزوا، أنا سميتهم ده طبعا أسامي عشان خاطر القصة دي، سميتهم سامية وأحمد. أحمد كان سعيد جدا إن اتجوز سامية، قعدوا أول كذا سنة سعداء جدا مع بعض، بيخرجوا باستمرار. ولكن سامية ما كانتش بتخلف، ما كانتش بتولد، لكن كانت مالية البيت ومالية حياة أحمد. فكانوا الاثنين في منتهى السعادة، لكن أحمد كان شغله يهمه جدا، فكان بيخرج أدي وقت أكتر برا. فسامية كانت بتحاول تخليه يقعد عشان خاطر يتكلم معها، كان عندها أحاسيس سلبية تجاهه، بدأت تحس أنه مش مهتم بيها، أنه ما بيحبهاش. وتراكمت هذه الاعتقادات للدرجة كانت في ألم فظيع، كانت كل ما تحاول تتكلم معها كان يتفاداها، ياما كان يقفل الموضوع. لما تبدا تحصره وتكلمه بقوه يقولها طب انت محتاجه ايه؟ ما انا بخرجك باستمرار، الفلوس اللي انت عاوزاها. قلت له عاوز اتكلم معاك، عاوز احس بيك، عاوزك احس انك مهتم بيا، انك بتحبني زي الاول. ولها انت بضيعتك على الفاضي، يقفل الموضوع يخرج. وهي كان عندها الم فظيع واستمرت على كده سنين. وبعدين في يوم كان عندها الم فظيع جدا في صدرها، نزلوا عشان خاطر يكشفوا كان عندها سرطان في الرئه وانتشر، وبعدين وصل لغاية الصدر. اللي حصل ان في المستشفى اضطروا يقطعوا لها الثدي، وبعدين للأسف الشديد السرطان انتشر فيها وماتت سامية. احمد هو واقف على قبرها وهو بيبكي وبيتكلم بصوت عالي، يقول قد ايه انا اذيتك من غير ما اشعر، كنت اهم انسان في حياتي، واهم انسان في حياتي تعبته اكتر من انسان تاني، ما كنتش عارف اعبر لك ان انا بحبك، ما كنتش عارف اقول لك ان انا بحبك، كنت بديك اهتمام لكن اهتمام مادي، كان نفسي اقول لك اكتر من كده، كان نفسي ادي لك اكتر من كده، لكن دلوقتي انا كنت مشغول في حياتي فسبتك للحياه اللي انا كنت بدور عليها في مهنتي، ودلوقتي انت سبتيني لحياه تانية خالص. ده مثلا قصه من قصص الحياه اللاواعيه. انسان ممكن يكون بيأذي حد من غير ما ياخد باله، بيضايق حد من غير ما ياخد باله. الناس اللي عايشه بطريقه لاواعيه، هديك بعض الامثله في الاركان السبعه اللي احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل في القيم. مثلا في الجزء الروحاني، الناس بتصلي، انت مش مفروض تطلع ولا تنزل حتى تطمئن. الناس بتصلي بسرعه جدا، عارف لو بيدوا مخالفات على السرعه في الصلاه نص الناس تسحب منها الرخص، ما عادش هصلي. الناس بتصلي بسرعه جدا، زي او ما يصليش، ويصلي يخرج عنده توتر اكتر ما كان بيصلي. طب بتصلي ليه؟ طب بتصلي ليه؟ طب بتصلي ده واصل مع الله سبحانه وتعالى، او بتقول الله اكبر بتعنيها فعلا الله اكبر، انت بين ايدين الله سبحانه وتعالى بتزق كل شيء، مش حاجه تستاهل خلاص. فتلاقي نفسك مع الله سبحانه وتعالى. ناس بتصلي من غير ما تاخد بالها بتصلي ولا لا. مثلا حد بيصوم وبعدين يجي في وقت من اوقات يضيع صيامه على الفاضي. انا القصه دي بحب اقولها باستمرار، قلتها قبل كده في امسياتي. انا كنت واخد تاكس هنا، كنا في رمضان، مش ده كان من سنين فاتت، وبعدين الراجل طول ما ماشي عمال يقول اللهم اني صايم اللهم اني صايم اللهم اني صايم اللهم، هو بيجهز نفسه عشان يتنرفز، اللهم اني صايم اللهم اني صايم. بعدين في واحد كسر عليه فراح ماسك على اسنانه اللهم اني صايم اللهم اني صايم، وراح جاري وراه. قلت له ايه؟ قال لي هفطر عليه النهارده. ايه هتفطر عليه؟ هتاكله؟ هتضيع صيامك كله عشان واحد كسر عليك؟ فتبص تلاقي في ناس ما عندوش تحكم في نفسه، راح صيام يوم بحاله، ويمكن تموت في اللحظه دي، تموت بالاسلوب ده. فتبص تلاقي الصيام وانت بتصوم عن كل شيء، ده الصيام ده لله سبحانه وتعالى. فتبص لها نفسك بتصلي ما تش واخد بالك بتصلي ازاي، تخرج من الصلاة ولسه في قلبك حقد من حقد، بتدخل تصلي وانت ما بتسامحش. طب بتصلي ليه؟ من لا يغفر ليغفر له، ما تسامح الاول عشان تطلب من ربنا يسامحك. فتبص لها الصلاة، الصوم، الخصام. احنا حرام عندنا تخاصم حد اكتر من 3 ايام. تخيل، انت عارف على فكرة حتى في الدين المسيحي مش مفروض تروح تصلي لو مخاصم حد، لان التسامح مبني على التسامح. سيدنا عيسى جاء وادى الوصايا ال11 اللي هي تسامح حب اعدائك حتى. فتبص تلاقي هنا لازم تسامح، لو ما تسامحش يبقى زي اللي انت ما تروحش تصلي لان مش هتتقبل منك. لما تيجي تفكر بالاسلوب ده تقول الله، طب واحنا نفس الشيء بتسامح. فتبص تلاقي الصلاه، الصوم، الغضب. لما تيجي تغضب وتخاصم الناس اكتر من 3 ايام، انت عارف دعائك ما يطلعش فوق راسك، انت عملت خاصم الناس، انت متكبر، فاكر نفسك فاكر ازاي. لازم تسامح ولازم تصالح لانها لله سبحانه وتعالى حتى واحسن لك، لان كل ما تفكر فيه هتضايق اكتر. فتلاقي الناس بتصلي ومش عارف هو بيصلي ولا لا، اهو داخل وطالع بيعمل العاب بس وخلاص، رياضيه عمال يحرك جسمه، وبعد يظهر حد قال له انها نشاط الظهر، وبعدين صيام يصوم وخلاص بس من الاكل والشرب، لكن مش صايم فعلا. وبعدين تبص تلاقي خاصم الناس، الغيبه. الغيبه دي من الحياه اللاواعيه، تتكلم عن الناس لسانك ما عندش كنترول عليه. عارف يعني ايه تتكلم عن الناس؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فاتقوا الله. انت عارف دي معنى ايه؟ ان وانت بتتكلم على حد ياخد من حسناتك، ولو ما عندكش تاخد من سيئاته. هو انت ناقص؟ انت عاوز تضيع سيئاتك وعاوز تاخد حسنات، تقعد تتكلم على الناس؟ ده ضعف في التقدير الذاتي. الشخص ما عندوش لسان على فم على على على لسانه على فمه. لازم تاخد بالك، الغيبة من ضمن الحياة اللاواعية، الناس بتعملها ومنتشرة جدا بطريقة غير طبيعية. الناس تتكلم على بعض، انت بتتكلم على حد ليه؟ انت عارف انا مرة حد جاء لي دكتور على الفكرة ده بيتكلم عليك وحش. قلت له تعرف في واحد صيني قال تتكلم عليا وحش او تتكلم عليا كويس مش مهم، المهم انك تتكلم لان انا عايش وانت مش عايش. ولما نرجع تاني بعد الفاصل هنكمل في قوة الادراك واصناف الادراك والحكيم الداخلي والقاضي الداخلي، وهنتكلم ازاي ناخد هذا الادراك ونحوله الى ادراك ايجابي يشتغل تلقائيا من غير ما افكر. فخليك معايا، هنرجع على طول بعد الفاصل والطريق الى النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم بعد الفاصل والطريق الى النجاح. بنتكلم على الادراك وكلمنا على الحياه اللاواعيه، الناس عايشين بطريقه لاواعيه. معظم الناس الا اذا كان بدا يدرك، بدا يتدرب، بدا يتعلم ان الادراك 50% من التغيير، انك تعرف ايه الصح بالنسبه لك وايه اللي مش صح بالنسبه لك، وانك تعرف تقدم نفسك باستمرار. واحنا بنتكلم على الطريق الى النجاح، احنا دلوقتي بنتكلم على جذور النجاح، مش مجرد بس يلا الاهداف وكلام ده كله، جذور الشخصيه نفسها، عشان الجذور هي السبب في الفروع. الناس، معظم الناس بيتكلم على الاهداف يقول لك تعال نحقق اهدافنا، الهدف ده في المستقبل. طب المرجع اخباره ايه؟ طب اللحظه دي عايشها ازاي؟ طب قيمك فين؟ طب ترتيبهم ايه؟ لو ما تعملش كده طول ما انت بتحقق اهدافك ليه حاجه بتشدك، ودلل على كده ناس عايزه تنزل وزنها وترجع تاني. عشان كده كلمتكم في المفهوم الذاتي، وبتفهم المعلومات دي بنقولها لاول مره في التلفزيون. الناس تبدا تلاحظ ان انت عايز تعمل حاجه ما بتعملهاش، ايه السبب؟ لان عندك جزء منتظم وعندك جزء ديناميكي، لو تعرفش تخليهم الاثنين ماشيين بتعاون مع بعض هتلاقي حرب نفسيه داخليه باستمرار، تحس بالفشل لانك اشتريت كتاب وما تقراهوش، عايز تعلم لغه تبدا شويه وبعدين تسيب. هو ده اللي بيخلي الناس تتعب نفسيا وتحس بالفشل وتحس بالاحباط الذاتي. عشان كده لما تفهم الاثنين دول وتفهم ان التقدير الذاتي بيتكون منهم والصوره الذاتيه بتعرف ذاته، بس تعملهم ازاي؟ الادراك، الادراك. عارفين واحد من حكماء الصين اسمه زينو، راح لواحد من تلامذته قال له ماستر أنا دلوقتي أصبحت عندي حكمة رائعة، عاوزك تعلمني حاجة تخليني أفضل. قال له الإدراك. قال له ما أنا عارف، ما أنا أدركت عشان كده جيت لك، قول لي حاجة. قال له الإدراك. قال له ما أنا سمعت الأولانية، أنت بتقولها لي تاني ليه؟ قال له الإدراك. قال له أنت هل بتسخر مني؟ قال له لا، عايزك ترجع لورا وخطوة للشمال وارجع تاني لورا. فالشاب طبعا متعود ان ده مدرسه ومعلمه، راح راجع لورا وراح راجع شوية لورا، راح واقع في مطب. لما وقع بقى متضايق جدا وقال له بتعمل كده فيه ليه؟ وعايز خلص الناس تضحك عليا. بص له كده وقال له الإدراك. قال له انا همشي واسيبك لان انا الظاهر انت كبرت وخرفت بقى. قال له اقعد. لما جيت لي وقلت لي ان انت متحكم في نفسك تماما وعندك حكمة رائعة، قلت لك اول ادراك ايه هو؟ اول ادراك انك تدرك التحديات اللي في الحياة. انما ادركتش ان في مطب موجود هنا، ما في حفرة هنا، فلما قلت لك امشي هناك رحت وقع فيها. ولما وقعت هناك حصل لك ايه؟ افكارك اصبحت سلبية، تركيزك اصبح سلبي، فقلت لك الادراك. الادراك التانية ادراك افكارك، ولما وقعت وتعصبت الادراك التالت ادراك احاسيسك. رحت مديلك ادراك رابع، ايه هو؟ ادراك سلوكك اللي هي العصبية اللي انت طلعت بيها. عشان تعمل تغيير في حياتك فعلا، عشان توصل الحكمة اللي انت عايزها، لازم تدرك تصرفاتك، تدرك افكارك، تدرك تركيزك، تدرك احاسيسك، تدرك سلوكياتك، لان هو ده اللي هيليك تعمل تغيير فيها. وانا بنتكلم عن الادراك اللاوعي، العيشة اللاوعية، ان احنا عايشين بطريقة تلقائية بسبب البرمجة السلبية اللي ممكن تكون خدتها من الماضي. اتكلمنا قبل كده على الجزء العيشة اللاوعية الروحانية، سواء الصلاة او الصوم او الغضب او الخصام او الغيبة او النميمة. كل دول حاجات مش مظبوطة. لما تيجي تعملها انت بتصلي غلط، فبتصلي ليه؟ بتصوم غلط، بتصوم ليه؟ انا بقول انا العلم اللي ألفته بفضل الله سبحانه وتعالى اسمه ديناميكية التكيف العصبي، نحن بنعلم الجهاز العصبي استراتيجيات ايجابية جديدة ونبرمجه عليها لغاية ما يعمل بيها تلقائيا. ده الغرض من ديناميكية التكيف العصبي. اول مبدأ فيها، وراء كل جهد توجد قيمة، وراء كل قيمة توجد نية الاستفادة. الناس اللي يقول لي قبل كده في أمسياتي عارفين ان انا محتوى عالي وبحب بدي مواضيع كتير للناس ومعلومات كتير للناس، لان العلم مش من حقي، ده من حق الناس. فالوقتي ما كنتش ناوي اقول لكم دي، لكن كويس تعرفها. وراء كل جهد توجد قيمة، وراء كل قيمة توجد نية الاستفادة. وراء كل جهد توجد استفادة. انت قاعد بتشتغل عشان عاوز تستفيد، انت بتاكل عاوز تستفيد، انت مع اصدقائك بتستفيد منه، بتفرج على التلفزيون عاوز ترتاح، يبقى معنى كده وانت بتصلي عاوز تستفيد. طالما عاوز تستفيد وراء كل جهد في استفاده، يبقى وراء كل جهد توجد قيمه. ادي قيمه اعلى عشان تاخد استفاده اكتر. مش انت بتصلي مش حاطط 10 دقايق مثلا؟ طب ما تصلي صح، ولا بتصلي ليه؟ مش انت متجوز ما تتجوز صح، ولا متجوز ليه وانت قاعد مع اولادك؟ طب ما تعاملهم كويس، ولا قاعد معاهم ليه؟ مش انت عايش طب ما تعيش صح، ولا انت عايش ليه؟ فوراء كل جهد توجد قيمه، وراء كل قيمه توجد نيه الاستفاده. طالما انت عاوز تستفيد اديني قيمه اعلى. لما اديتش قيمه اعلى ما تصرخش بقى ان انت مش ناجح. ايه السبب؟ ما بتديش القيمه اللي تخليك اقوى. انا في سكرتيره كنا في وقت من الاوقات كنا في لويزيانا في الولايات المتحده الامريكيه، وبعدين جد قال لي يا دكتور انا بشتغل سكرتيره، ازاي ممكن ازود يكون عندي استفاده اكبر؟ قلت لها روحي بدري اعملي حاجه اسمها فايلنج سيستم، اللي هو 45 فايلنج سيستم، يعني طريقه الفليير ب 45، يعني 31 يوم و12 شهر وسنتين قدام. المهم روحي بدري شويه، امشي متاخر شويه، نظمي وقت المدير بتاعك، اتعلمي الباوربوينت، اتعلمي الانترنت، ابداي اتعلمي ازاي ممكن تعملي ويب سايت. اتعلمت كل ده، بعدها بثلاث اشهر زودوها 2000 دولار. قالت لي مش معقول تزوديني 2000 دولار. قلت لها لان انت زودتي قيمتك. لما تزودي قيمتك استفادتك زادت، لان الناس مش بتدفع لنا فلوس علشان وقتنا، بتدفع لنا فلوس عشان قيمه وقتنا. عاوز تكون افضل، زود قيمتك عند الناس، زود قيمتك عند نفسك، وزود قيمتك عند الله سبحانه وتعالى. مش بتصلي؟ ما تصلي صح، زود النوافل، اختار منه اكتر، فقيمتك بتزيد. فوراء كل جهد توجد قيمه، وراء كل قيمه توجد نيه الاستفاده. انا كأم، كأب، كأخ، كأخت، كعامل، كمدير، كإنسان اكون افضل ازاي؟ ان بيكون عندي ادراك، بيبقى ادراك ان انا بشتكي كل يوم ودي حياه لاواعيه. تعال نشوف الادراك اللاواعي بالنسبه للجزء الصحي. التدخين. تعال نشوف حكايه التدخين دي. التدخين دي طلعت من سنين، ايام كريستوفر كولومبوس كان لسه بيكتشف امريكا الشماليه والكلام ده كله، وكان بعض الهنود هناك كان بياخدوا شجر من اصناف الشجر وبيحطوا عليه دخان ويدخنوه. قال لهم ايه دي؟ قال لهم ده بيدخنوها، دخنها عجبته راح واخدها بعد كده وزعها في العالم وانتشرت شويه شويه شويه بطريقه غير طبيعيه. تعال نشوف التدخين ده. واحد يقول لك انا بدخن لان بتريحني. دخن هترتاح على طول ان شاء الله، فلما عارف انت هتقول لي بتريحني، بتدخن بتريحك في ايه؟ دي بتخلي الجهاز العصبي يتجن، دي بتسبب لك، دي بتسبب الزهايمر، بتسبب النسيان، لان بتطلع البكان، المخ بيتغذى على الاكسجين، يخش مع النيكوتين، لازم يفصله عن المخ. دي مصيبه في الدنيا والاخره. يعني عارف كده، قال لك بتسبب اكتر نوع من السرطان، بتسبب الزهايمر، بتسبب باركنسون ايدك تترعش، بتسبب الفشل الكلوي، بتسبب الجلطتين الصدريه والمخيه. ده بس الجزء اللي انا اعرفه، انا بعمل لها بحث ضخم دلوقتي لن تتخيله. والبحث انا مخلي فيه اربعه مختصين، واحد في الجزء الديني، واحد في الشريعه، واحد دلوقتي شغالين، في خلال شهر هجمعهم ان شاء الله وهقدمهم لكم، لان هعمل حاجات بعد كده اعلم الناس في امسيات كيف تقل عن التدخين في اربع ساعات، وهنعملها رايب وهنستخدم فيها التنويم بالإيحاء عشان الناس تبدا تشوف. ده غير كده، تعال شوف الفتاوي هنا، مفتي ديار المصريه قال لك اكتر من مره، واللي قبله واللي قبله من بره، وحتى لما كان في اجتماع في نيويورك 18 عالم اسلامي قال لك انها حرام، كل ما يوجب العقل وجسد انت بتدخل ليه؟ يعني ما تاخد منك الدنيا والاخره؟ حد عايز يروح يكون عنده سرطان يقول له عندك سرطان في الرئه؟ طبعا لا، لكن بيدخن وخلاص. ايه السبب؟ يقول لك عاده، يطلع لك اعذار، بتريح لا ما بتريحش، اتعودت عليها، قبل الاكل لازم ادخن، بعد الاكل لازم ادخن، وانا بتفرج على التلفزيون بدخن، وانا قاعد مع اصحابي بدخن، عندي اصحاب بيدخنوا، وتقعد تديني في اعذار تدخين تدخين، ولو مت في ديك سيجاره عذاب القبر وعذاب الاخره مصيبه. هتقول ايه لله سبحانه وتعالى؟ هتقول له انا بدخن؟ ما دي حياه لا واعيه وروابط سلبيه ربطتها بالسعاده، وعودت نفسك على حاجه خايبه ما تستاهلش، وبتصرف فيها فلوسك ودعوتك على الفاضي. هي دي الحياه اللا واعيه. الصحه، كل واحد فينا عاوز يكون صحته كويسه، طب بتعمل ايه لصحتك عشان تكون كويسه؟ بتعمل ايه لنفسك عشان تخلي وزنك زي ما هو؟ انا قبل ما ادرس الحاجات دي لاي حته في العالم لازم انا نفسي اكون مثل لنفسي ولاولادي ولزوجتي وبعدين للناس اللي انا بدرس لهم. لما كنت صغير كنت لسه بلعب بينج بونج، كنت من ابطال مصر، كنا بنتدرب كل يوم من 6 ل 10 ساعات كل يوم، ما كانش عندنا ولا حتى سنتي واحد من الشحم. انا النهارده نفس الشيء، كان وزني قبل كده 64 النهارده 68، يعني ما زدتش عن كده، لان انا بتدرب كل يوم، بلعب كل يوم ساعه على الاقل، ساعه عاده تعودت عليها. تعمل شويه سيت اب، تتنفس صح، تحرك جسمك، تعمل شويه بوش اب، عارف جسمك انت عايش جواه، عايش جوه الجراج ده، فلازم تهتم بيه. مين ممكن يهتم بيك اكتر منك؟ تقعد انا عايز انزل وزني وشوف لي حد يساعدني. النهارده الحياه اللاواعيه في الجزء الصحي، الناس بتاكل غلط، بتفكر تفكير سلبي، متعصب معظم الوقت، ما بيتنفسش مظبوط. ده في اكتر من 2000 نوع من انواع التنفس. الرئه، عارف لما تتنفس مظبوط، في حاجات هقول لك عليها اخيرا بعدين في الادراكات والكلام ده كله، وعندنا وقت هنتكلم في حاجات في منتهى الروعه على فكره. ال 30 حلقه اللي هنعملها ان شاء الله لايف، عارف هنعملها وهكون فيها ناس، هعمل فيها حاجات في التنويم، يعني هعلمك ازاي تخش في استرخاء، هعلمك ازاي تخش في تامل داخلي وتخش في راحه نفسيه في اقل من 5 دقائق وتفصل نفسك خالص عن العالم. هنتعلم الحاجات دي في قدام الناس وهتشوف بنفسك ازاي ممكن تتعلم الحاجات دي وبسرعه جدا. فلما نيجي نتكلم على الادراك اللاواعي، الجزء الصحي بتعمل نفسك لصحتك. طب انت مستني ايه؟ ده الجزء اللاواعي اللي هو الحياه اللاواعيه، الحياه اللي غير عارف تلقائيه من غير ما نفكر. لما ما بتعملش حاجه لصحتك يبقى صحتك هتبوظ. ده جزء صحي. نرجع بعد كده الجزء الشخصي، ما بيقراش، معظم الناس ما بتقراش، معظم الناس ما بتنميش نفسها، ما بتعلمش حاجه جديده، ما بيخليش نفسه افضل، وبعدين يقعد يزعل لما البيوس نفسه تعبان او الناس ما بتحترموش. لان انت لازم، انت بتحسن نفسك كل يوم، بتقرا، بتحقق نمو، مش عايز تنمو، لازم تنمو. انا من ضمن تاني مبدا في ديناميكيه التكيف العصبي، كل شيء في الوجود مستمر في التغيير وعلى وشك ان يصبح مختلف او اكتر او افضل. كل شيء مستمر في التغيير، يعني انت من دقيقه اختلفت، عندك شويه معلومات، فكل شيء مستمر في التغيير، مستمر في التغيير. بالانجليزي بنسميها ذا لا اوف بروسس، قانون الحركه والتقدم، باستمرار كل حاجه بتتغير. انت من شويه بقيت مختلف، البذره بتديها ميه بتبقى شجره، تعمل لك فروع، تطلع لك فاكهه، وتعمل كل حاجه مستمره في التغيير وعلى وشك ان تصبح اكتر او افضل او اكبر. فانت لازم تاخد بالك لان انت مستمر في التغيير سواء سلبيا او ايجابيا، اي فكره هتكبر عليها وهتستمر في التغيير فيها لغايه ما تجن نفسك في الاخر. فاول ما تدرك بتوقف، لان الادراك هو التغيير، الادراك هو بدايه التغيير. فتقول ثانيه واحده، انا ادركت في حياتي الصحيه مش مظبوط، انا ادركت ان انا مع الله سبحانه وتعالى ما بعملش حاجه تقربني منه، انا بضيع وقتي على الفاضي عمال ادخن. انا شفت الناس في رمضان سبحان الله طول اليوم صايم وصايم وصايم واخر حلاوه، ويا دوب المدفع يضرب يروح جاري على السيجاره. طب انت بتعمل مصيبه دلوقتي، دي حرام، مش عايز تفهم انها حرام. واحد يقول لك مكروه، من مين مكروهه؟ من مين؟ هتروح يكون عندك مشكله هتتعمل باربيكيو 24 ساعه. خد بالك، فخد بالك من دي، دي غلط وحرام مش مظبوطه. وغير كده تعال نشوف بقى، تعال نشوف مشايخنا، تعال نشوف الفتاوى اللي طلعت فيها، تعال نشوف الشيخ الغزالي قال فيها ايه، الشيخ الشعراوي قال فيها ايه، ان المدخن ظالم. ايه السبب؟ بيظلم اللي حواليه. لما انت تاخد ثاني اكسيدين وتطلع ثاني كربون بالنيكوتين واحنا نشمه، ما احنا بنتعب واحنا مالناش ذنب. فبين المظلوم وبين الله مفيش حجاب. غير كده في عارف في الطبيعه في قوانين، انت بتاخد اكسجين تطلع ثاني كربون، تاخده النباتات تدي لك اكسجين، فانت بتموت النباتات بتبوظ الكون. فانت بتاخد، شوف بقى قال لك ايه، بتاخد سيئه على كل ذره بتطلعها في الهواء، ايه ما بتفكرش، فتبص لها بتعمل بيها ايه، دي مصيبه. غير كده لو انت في مطعم بتطلع سالمونيلا بكتيريا بتبوظ لك كل الفيتامينات اللي موجوده في الاكل، فانت قاعد تاكل واحد عشان يتكيف. راجل لسه في مطعم امبارح والراجل صايم ويا دوب ضرب المدفع راح مطلع سيجاره يقرف كل اللي قاعدين دول عشان هو مش قادر، لان بقت عاده سيئه جدا في البوصله، هو مش واخد لا يدرك، هو كل يهمه ان دي بتريحه. لا ما بتريحكش، لا هتريحك لا في الدنيا ولا في الاخره. ودي الحياه اللي انا بقول عليها الحياه اللاواعيه. فكلمنا على الحياه اللاواعيه في الجزء الروحاني، والحياه اللاواعيه في الجزء الصحي، والحياه اللاواعيه في الجزء الشخصي. الشخص ما بيقراش، ما بيناميش نفسه، ما بيحضرش دورات، ما بيعملش حاجه عشان يكون افضل كانسان، يكون ثقته في نفسه احسن، تكون تقديره الذاتي افضل، تكون عارف، تكون صورته الذاتيه احسن، يكون يعرف ازاي يتعامل مع نفسه مع الاخرين. ده هنا الحياه اللاواعيه الشخصيه. عندك الحياه اللاواعيه العائليه، وانا قلت لكم قصه في الاول، بعامل بابا وماما ازاي، بعامل اخواتي ازاي، انا نفسي في العيله عامل ازاي. يا ترى انت سعيد مع عيلتك؟ يا ترى انت سعيد جواهم؟ بتبقى مش قادر تستنى عشان ترجع عشان تاخدهم في حضنك؟ يا ترى انت بتدعمهم وهما بيدعموك؟ ما انت في ايديك ممكن تعمل حاجات كتير. يعني انا اتولدت في عيله ما كانش حد بيحضن حد، ما تعلمناش الحب، لكن انا اتعلمت وبعدين علمتهم، فكنت اعلمهم دلوقتي علمتهم ازاي نحضن. انا والدتي الله يرحمها كل ما اشوفها احضنها ففجرت فيها دي، فكانت تحضننا كلنا بتحبنا. فعارف ازاي احنا عندنا دلوقتي في عيله الفيه بتاعتنا احنا بقت محضنه، كل ما حد يشوف حد يحضنه، لان اتعلمت وعلمتهم مش اقول هم لازم يعملوا. طب ما تعمل انت يا اخي، مش انت اتعلمت؟ الجزء الشخصي وبعدين الجزء العائلي، حسن نفسك خليك افضل حاجه بالنسبه لعيلتك. وبعدين بيعرف بالنسبه للجزء الاجتماعي، ما تتعلم فن الاتصال. في اربع شخصيات، انسان ودود، انسان معبر، انسان قيادي، وانسان محلل. دي مش هنتكلم هنا في فن الاتصال، ولكن في الثلاثين حلقه هنتكلم فيها في فن الاتصال. زي ما انت شايفين المعلومات دي ممكن تخلي حياتك تتحسن 180 درجه. خد المعلومات دي بجد، حطها في الفعل. ده اللي خلاني انا وغيري نحطها في الفعل، وخلت ناس يعملوا مليارات، مش ملايين، يعمل مليارات، بدل ما واحد يقعد في الشكوى ويخلي كل قوانين الحياه تشتغل ضده، ويخلي مفهومه الذاتي يبقى سلبي، ويخلوا إدراك يبقى سلبي، وتلاقي نفسه عايش حياة لاواعية جواها الشكوى طول النهار، جواها الغيبة طول النهار، جواها النميمة طول النهار، جواها اللوم والنقد والإحباط، وتلاقي نفسه ضايع في الدوامة دي، وينام يقوم على نفس الشيء، ما بيعملش حاجة، ما بيغيرش حياته. فتبص تلاقي ما تشتكيش بقى، لأن انت عاوز كده فانت تعودت على كده. المهم النهاردة الشطارة انك تدرك. عشان كده الإدراك، افتكروها دي، الإدراك 50% من التغيير، والتغيير هو بداية النمو، والنمو يخليك تتقدم وسعيد في حياتك، خصوصا لما يكون نمو مبني على الاتزان ومبني على الإيجابيات. إن شاء الله لما نيجي نتكلم في المحطة اللي جاية هنكمل بقية أصناف الإدراك، وهقولكوا على أساليب إزاي ممكن نحول الإدراك السلبي لإدراك إيجابي. ومن هنا هنبدأ نتحرك على حاجة اسمها الحكيم الداخلي والقاضي الداخلي. ازاي الاثنين دول حطوني مش معقول، ده كانوا بيتكلم عني حاجات جميله جدا موجوده جوانا ما نعرفهاش، فانا بطلعها لك عشان يكون عندك ادراك. اول ما تدرك بتقدر تقرر قرار يكون يناسبك انت، على قيمك انت، على حياتك انت. خد مني الكلام اللي انا بقوله اكنك رايح بوفيه في مطعم، خد كل الكلام اللي يناسبك اظبطه عليك وحطه في الفعل وحسن حياتك، وشوف الفرق في حياتك من اول النهارده. وافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا حاجه من دول، ولا انت عمال اديته لنفسك غلط ولا حد دهولك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت روعه ومعجزات معجزات معجزات. افتكر دي، فما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه. فرق بين قدراتك وبين سلوكيات الحياه ونشاطات الحياه، ومن هنا خلي عندك ادراك انك تعمل تغيير في حياتك من اول النهارده، وعيش كل لحظه وكانها اخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بأخلاق الأنبياء والرسل والصحابة أولئك الصالحين. عيش بعد كده بالكفاح، وعيش بالفعل، وعيش بالالتزام، وعيش بالإصرار، وعيش بالصبر. وطول ما أنت ماشي قدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.